ثم كان لها بعد سنين بعض عزاء في تسمية والدتها باسم زينب احياء لذكرى الفقيدة الغالية وترديدا لاسمها الحبيب الذي لا يمل. ولحق ابو العاص بن الربيع بزينب ايام ابي بكر في ذي الحجة من السنة 12 للهجرة، واوصى بابنته امامة الى الزبير ابن خاله العوام ابن خويلد ابن اسد، وقد زوجها الزبير من علي بن ابي طالب بعد وفاة خالتها الزهراء رضي الله عنها وعنهم، وظلت معه حتى قتل. فكان مشهدها وهي تطيف به اذ هو مسجا على فراشه يمزق القلوب ويفتت الاكبد. قالت ام الهيثم النخعية: اشاب دؤابتي واذل ركبي امامة حين فارقت القرين تطيف به لحاجتها اليه، فلما استيأست رفعت رهينا. وكان الامام الشهيد كرم الله وجهه قد قال لامامة حين حضره الموت: اني لا امن ان يخطبك هذه الطاغية يعني معاوية بعد موتي، فان كان لك في الرجال حاجة فقد رضيت لك المغيرة ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب عشيرا. فلما انقضت عدتها كتب معاوية الى مروان بن الحكم يأمره ان يخطبها اليه، وبدل لها 100,000 دينار. فلما ذكرت ذلك للمغيرة المطلبي الهاشمي قال مغضبا: اتتزوجين ابن آكلة الاكباد؟ فلو جعلت امرك الي. اجابت وقد ذكرت وصية زوجها الامام الراحل: نعم. فقال المغيرة: قد تزوجتك. واقامت معه حتى ماتت عن غير خلف، وكذلك مات اخوها علي مراهقا كما نص على ذلك المصعب الزبيري وابن حزم. وكل ما وصل الينا من اخباره فيما بين مولده وموته خبر زعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اردفه خلفه يوم فتح مكة. وبموتهما انقطع عقب زينب الكبرى بنت النبي صلى الله عليه وسلم. رقية ذات الهجرتين. بعد زواج زينب من ابي العاص بن الربيع بوقت قصير استقبل البيت المحمدي وفدا من ال عبد المطلب جاءوا يلتمسون مصاهرة ابن عمهم الامين، وقد خافوا ان يسبقهم اليه كفء كريم من شباب قريش. وكانت الشقيقتان رقية وام كلثوم على مألوف عادتهما من الملازمة حين وفد القوم، فقالت ام كلثوم وقد عرفت بفطنتها فيما جاءوا: ما ارى دورك الا قد حان يا رقية. وقبل ان تهم رقية بجواب اقبلت فاطمة تقول ردا على ما سمعت من كلام اختها ام كلثوم: بل جاء دوركما معا. ذلك انها كانت تنعم بملاعبة ابيها حين جاء الضيوف، فلم تشأ ان تفارقه بل انتظرت وفي حسابها انهم قد ينصرفون على عجل فتستأنف ما كانت تحظى به من صحبة ابيها. واتيح لها بذاك ان تسمع قول شيخهم ابي طالب: انك يا ابن اخي قد زوجت زينب ابا العاص ابن الربيع، وانه لنعم الصهر غير ان بني عمك يرون لهم عليك مثل مال ابن اخت خديجة وليس دونه شرفا ونسبا. اجاب محمد: صدقت يا عم. واستطرد الشيخ يقول: وقد جئناك نخطب ابنتينا رقية وام كلثوم، وما اراك تظن بهما على ابني عمك؟ قال محمد: معاذ القرابة والرحم، ولكن هل امهلتني يا عم حتى اتحدث في هذا الى ابنتي؟ ولم تنتظر فاطمة لتسمع أكثر من هذا، بل أسرعت تعدو إلى أختيها في بهو الدار وأسرت إليهما بالنبأ الخطير. وودمت الأختان لما سمعتا، فقد كان الأمر كله مفاجأة غير متوقعة، ومن ثم استغرقهما جمود صامت، وراحت كل منهما تنظر إلى الأخرى وكأنها تستنجد بها أو تحاول أن تستبين موقفها، لكن بصريهما ارتد إليهما بغير جواب. هنالك التفت معا إلى فاطمة وقالتا: فهل عرفت لأي أبناء العم يسعى جدنا الشيخ؟ أجابت الصغيرة: كلا، فما أطقت صبرا بعد أن سمعت حديث الجد، وعزلت إليكما بالنبأ دون انتظار لما بعده. وأطرقت لحظة مفكرة، ثم قالت بصوت خفيض وكأنها تحدث نفسها: وماذا يعنيني من اسم الخاطبين؟ ليكونا من يكونان، فلم يتغير الموقف في كثير أو قليل، وعما قريب يتكرر المشهد القاسي، وتنتزع رقية وأم كلثوم من بيتنا كما انتزعت زينب من قبل، وتنقلان إلى دار أخرى غير هذه الدار، وأبقى هنا وحدي بغير أخت. وغرورقت عيناها بالدموع حين أقبلت أمها تلتمس أختيها، ولم يفت الأم في اشتغالها بالأمر المهم أن صغيرتها فاطمة تبكي، فانعطفت إليها تسألها في حنان: ماذا يبكيك يا صغيرتي؟ أجابت وهي تتشبث بها معانقة: لا تدعي أحدا ينتزعني منك ومن أبي، فلست أطيق فراقكما. فتبسمت خديجة ضاحكة من قولها وأجابتها: كلا، لن تتركينا يا حلوة حتى تريدي أنت. فصاحت فاطمة بملء سذاجتها: لكني لن أريد. وعقبت الأم هامسة في دعابة وشد: كذلك تقولين الآن يا صغيرتي، وكذلك كنا نقول من قبل. وأسبلت جفنيها حالمة، وارتدت بها الذكرى إلى 14 عاما مضت، فرأت نفسها تعيش خلية البال، قد نفضت يديها من الرجال، وعقدت العزم ألا تتزوج حتى لقيت محمدا، فلم تنتظر حتى يتقدم إليها خاطبا، بل كانت هي التي سعت إليه، غير مكترثة بما قد يقول الناس، ولا ملقية بالا إلى ما يحتمل أن يلقاها به المجتمع القرشي حين يبلغه نبأ سعيها للزواج من شاب فقير، وهي التي ردت خاطبيها من ثرات قريش وكبار رجالها. وهذه هي تقف بعد 14 عاما من زواجها بمحمد لتبارك اليوم السعيد الذي لقيته فيه، وتستعيد ذكراه الحلوة، فتشعر بدفء الحب يذود عنها برودة الشتاء، وهي تدنو حديثا من عامها 65. وآبت من حلمها الهني الذي ما تزال في نشوة منه، فإذا صغيرتها فاطمة تبادرها سائلة: من يكون الخاطبان يا أم؟ أجابت في إيجاب وهي ترنو إلى رقية وأم كلثوم، وقد وقفتا غير بعيد تصغيان عتبة وعتيبة ابن العم عبد العزة. وأطلت النظر إلى ابنتيها لتلمح وقع الجواب عليهما، لكنهما انسحبتا إلى مخدعهما في سكون دون أن تنبس ببنت شفة. وتبعتهما فاطمة، وبقيت الأم وحدها وقد شعرت بانقباض لا تدري سببه، فعللته بقرب فراقها لابنتيها، على أنها ما لبثت بعد فترة تأمل أن عرفت فيما انقباضها. لقد كانت لا تستريح إلى أم جميل بنت حرب بن أمية بن عبد شمس زوجة عبد العزة وأم ولديه، ففيها شيء من قسوة القلب وشراسة الطباع وحدة اللسان، وفيها كذلك صلف أحمق وطيش أهوج ينأيان بها عما يجب لمثلها من اتزان ووقار، ويفقدانها ذلك السمت الجليل الذي يغلب على السيدات القرشيات. وقد اشفقت السيدة خديجة على ابنتيها من معاشرة هذه المرأة، فما لهما بها قبل وما تزالان صغيرتين، ولو ان الامر بيديها لحالت دون اتمام هذا الزواج المقترح، لكنها تخشى ان هي فعلت ان تثير الهاشميين عليها وتتعرض لاتهامهم اياها بانها تحاول ان تمزق ما بين محمد واله من اواصر القربى. والسيدة خديجة الى جانب هذا تعرف لأم جميل انتماءها إلى بيت قرشي كبير، ولن تسكت على مهانة الرفض، بل ستسعى جهدها لتؤلب قومها على خديجة، وإنها لقادرة على أن تفعل، وحسبها أن تتناولها بلسانها الصليط وتنطلق في المجتمع القرشي متحدثة بما شاءت وشاء لها حقدها من مفتريات. وكانت السيدة خديجة بحيث تفضي الى زوجها بمخاوفها، فما اعتادت قط ان تخفي عنه شيئا مما يهجس في خاطرها او يدول في سريرتها، لكنها كرهت ان تشغل محمدا بهذه الهواجس، وهي تراه مشغول البال دائم التفكير منصرفا عن شواغل الدنيا، وانها لا تدرك بفطنتها وقوة حبها لمحمد ان هناك امرا خطيرا يشغله، وان لم تدري كنها هذا الامر ولا هي بحيث تحمله على الافضاء به اليها قبل ان يفعل ذلك هو من تلقاء نفسه، وانما حسبها ان توفر له ما يحتاج اليه من هدوء وسلام، وان تحوم حوله من غير ان تثقل عليه وترمقه في خلوته بعين ساهرة دون ان تقتحم عليه خلوته. وما كان لها وهي الحريصة على طمأنينته ان تعكر هدوءه بمخاوفها من ام جميل بنت حرب، او تشغله بالصراع بين حرصه على هناءة ابنتيه وبين بره بقومه واحترامه لاعمامه واعتزازه بعشيرته الهاشمية، او تعرضه وهو في حالته تلك لعداوة عمه عبد العزة وبغضاء امرأته. وفي الغرفة القريبة كانت الفتاتان مطرقتين ساهمتين، واختهما الصغرى ترقبهما في حيرة. ان الامر اليوم لا يختلف عما شاهدت من زينب، فلقد كانت بادية البشر والاشراق تستعد للفرح في غبطة وعلى استحياء. اما رقية وام كلثوم فتبدوان اقرب الى الاكتئاب والقلق، ولم تستطع طفولة فاطمة ان تميز بين زواج قام على المودة والتعاطف والالفة، واخر تعقده اواصر العشيرة وروابط الدم. ولم تتبادل الاختان حديثا عن حياتهما المقبلة، لكن افكارهما كانت تدور بلا ريب في مدار واحد. ما بال الاسرة تتعدل زواجهما؟ هل لا اتاحت لهما وقتا تألفان فيه فكرة الانتقال الى دار ام جميل؟ وفي الحق انهما ما انكرتا من امر عتبة وعتيبة شيئا واضحا محددا، فهما من فتية آل هاشم الامجاد، ولهم كذلك في بني عبد شمس عز الخؤولة وصراحة النسب القرشي الكريم. اما العم عبد العزة فله الى جانب حسبه وثرائه مكرمة سابقة، هيهات ان يجحدها آل محمد، فانه ما كاد يسمع بشرى مولد محمد ابن اخيه عبد الله حتى اعتق جاريته ثويبة التي حملت اليه البشرى السعيدة. وما غاب شيء من هذا عن بال رقية وام كلثوم، ولكنهما رغم ذاك تجفلان من فكرة الانتقال الى بيت العم. ايكون هذا لانهما لم تألفا بعد الوضع الجديد، ولم يتح لهما وقت لتأخذ نفسيهما بالرضا عنه، ام لعلهما تكرهان ان تستبدل بالعيش مع امهما السيدة المهذبة اللطيفة الوقور عشرة أم جميل بنت حرب زوج العم عبد العزة ذات السمت السوقي والطبع الجامح الحاد، أو من يدري لعلهما أحست بهدي الفطرة، فطرة حواء التي قلما تخطئ في مثل هذا، أن لأم جميل على ولديها من السلطان ما يجرح عزة رجولتهما إن لم يهدر شخصيتهما إهدارا. وقالت أم كلثوم لرقية: إنك لا تعلمين أن أبانا لن يقضي هذا الأمر دوننا، فماذا ترينك فاعلة؟ فشحب وجه رقية وهي تجيب: لست بالتي تعق أباها فتعرضه للحرج أمام أهله وعشيرته الأبنين. ثم رنت إلى أختها وقالت تشجعها في رقة وعطف: لا عليك يا أختاه، فسنكون معا. وكذلك تم الأمر في هدوء مشوب بالقلق. تزوجت رقية عتبة بن أبي لهب، وتزوجت أختها أم كلثوم أخاه عتيبة، وبارك محمد ابنتيه، ثم تركهما في حراسة الله ورعايته، وانصرف إلى ما كان يشغله من تعبد وتأمل. وكذلك شغلت السيدة خديجة عن ابنتيها بالتفكير في زوجها الحبيب، وقد ازداد ميلا إلى الخلوة ونزوعا إلى الصمت والتأمل، وبدا كأنه نفض يديه من شواغل الدنيا وانطوى على نفسه يعالج وحده ذلك الهم الجليل الذي يكتمه حتى عن خديجة موضع حبه وثقته وسكنه. ليته يدعوها تشاركه الهم وتحمل معه العبء الذي تحسه ثقيلا باهظا، ليته يرحمها مما تعانيه من قلق ووحشة فيفضي إليها بالذي يشغل باله. وفجأة لاح لها في هدأة الليل شعاع من نور أضاء الظلمة التي أغرقت الكون من حولها، وتنهى إلى مسمعها في ذلك الصمت العميق صدى من قول ابن عمها ورقة ابن نوفل لها، وقد استبطأ أمرا توقعه بعد أن سمع حديث ميسرة عن محمد في رحلتهما إلى الشام: لجدت وكنت في الذكرى لدودا لهم طالما بعث النشيدا، ووصف من خديجة بعد وصف: فقد طال انتظاري يا خديجة ببطن المكتين على رجائي، حديثك أن أرى منه خروجا. ويظهر في البلاد ضياء نور يقيم به البرية أن تموجا، فيا ليتني إذا ما كان ذاكم شهدت فكنت أولهم ولوجا. ثم صمت الصدى وعاد السكون يلف الكون الهاجع، فأغمضت خديجة عينيها واستسلمت للرقاد بعد أن ألح عليها السهاد. ومضت أيام وليال كثر فيها خروج محمد إلى غار حراء، وقلب خديجة يصحبه مقيفا به محوما عليه، وإن بقيت بجسمها في البيت تعد له زاده، وتبعث وراءه من يحرسه ويأتيها بأنبائه وترصد مطلع النور المرتقب. وقد تذكر ابنتيها رقية وأم كلثوم فيرق قلبها رحمة لهما وإشفاقا عليهما مما قد يثقل عليهما من عشرة أم جميل، لكنها لا تلبث أن تنسى همها ذاك فيما يملأ دنياها من طلائع الأمر الجميل المرتقب. ولم يكذب السيدة خديجة ضمها، فما كاد محمد صلى الله عليه وسلم يتلقى رسالة ربه ويدعو إلى الدين الحق، حتى أخرجت رقية وأم كلثوم من بيت أبي لهب وردتا إلى بيت أبيهما. وكانت قريش قد ائتمرت بسيدنا محمد في بناته قائلة: إنكم قد فرغتم محمدا من همه، فردوا عليه بناته فأشغلوه بهم. ومشوا إلى أصهار الرسول الثلاثة فقالوا لهم واحدا بعد الآخر: فارق صاحبتك ونحن نزوجك أي امرأة من قريش شئت. فأما أبو العاص فأبى مؤثرا صاحبته على نساء قريش جميعا، وأما ابن أبي لهب فاستجاب على الفور واختار عتبة زوجة من آل سعيد بن العاص بدلا من رقية بنت محمد. وفي الحق أن ابني أبي لهب لم يكون في حاجة إلى سعي من قريش في طلاق العروسين، فلقد تكفلت به أم جميل بنت حرب من قبل حين أقسمت ألا يظلها وبنتي محمد سقف، ثم ما زالت بزوجها أبي لهب حتى أثارت حفيظته على البنتين البريئتين، فقال لولديه: رأسي من رأسيكما حرام إن لم تطلقا ابنتي محمد. وكان الظن بابني العم ألا يفعله، بل كان الظن بالعم ألا يقف هذا الموقف من حفيدتي أخيه عبد الله وابنتي محمد الذي ابتهج بمولده وأعتق جاريته حين بشرته به. لكن أم جميل كانت وراءه تسوقه أمامها مسلوب النخوة، مضيع المروءة، فاقد الإرادة، وتسمم الدم الهاشمي الذي يجري في عروقه، وتنسيه ما توجبه عليه عمومته لمحمد من نجدة وحفاظ. لكأنما أرادت هذه العبشمية أن تكيد لبني هاشم الذين استأثروا بأكثر المجد والسلطان دون قومها بني عبد شمس، فراحت تفرق شمل الهاشميين وتمزق أواصرهم وتضرب بعضهم ببعض. أو كأنما أرادت هذه المرأة الحقود أن تشفي غليلها من خديجة بنت خويلد التي كانت ملء العيون مهابة وجلالا، ملء الآذان عفة وطهرا، فراحت تؤدد غضب القوم على محمد لتغيظ غريمتها خديجة وتفسد عليها سعادتها التي كانت مضرب الأمثال. ولم يكفيها أن ردت إليها ابنتيها طالقتين، بل خرجت ومعها زوجها أبو لهب إلى صميم المعركة بين محمد وقريش، فما رؤي أحد أشد عداوة منهما لنبي الله، ولا بلغ أحد من أذاه قدر ما بلغ، ولا سمع أن أحدا من بني هاشم ظاهر قريشا على حفيد هاشم كما فعل أبو لهب. وإنه لموقف يدعو حقا إلى الدهشة والعجب. وليس مسار الدهشة أن أبا لهب لم يسلم، فكذلك بقي أكثر الهاشميين على دين آبائهم زمنا طال أو قصر، لكنهم مع ذلك أبوا أن يخذلوا ابن عبد الله أو يسلموا. أقبل حمزة بن عبد المطلب أخو أبي لهب ذات يوم متوشحا قوسه عائدا من رحلة صيد، فلقيته امرأة تقول: يا أبا عمارة، لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد آنفا من أبي الحكم بن هشام، وجده هاهنا جالسا فآذاه وسبه وبلغ منه ما يكره. فاحتمل حمزة الغضب ولم يكن قد أسلم بعد، واندفع غير ملق بالا إلى أحد في الطريق حتى عثر بأبي الحكم جالسا في القوم بالبيت العتيق، فأقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فشده به شدة منكرة، ثم قال: أتشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول؟ فرد ذلك علي إن استطعت. وهكذا أسلم حمزة رضي الله عنه، لأنه لم يطق أن يؤذى ابن أخيه بمرأة منه أو مسمع، وكذلك لم يطق أحد من بني هاشم وبني عبد المطلب أن يخذل محمدا، سواء في ذلك الذين أسلموا منهم والذين لم يسلموا غير أبي لهب. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما أنزل الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الصفا فصعد عليه فهتف: يا صباحا! فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا إليه فقال: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب: تبا لك، ما جمعتنا إلا لهذا. فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، تمام السورة ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. ذلك لأنها كانت تحمل الشوك فتطرحه على طريق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حيث يمر. قال ابن إسحاق: فذكر لي أن أم جميل حمالة الحطب حين سمعت ما نزل فيها وفي زوجها من القرآن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد عند الكعبة ومعه أبو بكر الصديق وفي يدها سهر من حجارة قطعة تملأ الكف، فلما وقفت عليهما أخذ الله ببصرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ترى إلا أبا بكر، فقالت: يا أبا بكر أين صاحبك؟ فقد بلغني أنه يهدوني، والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه، أما والله إني لشاعرة. ثم قالت: مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا. وانصرفت، فقال أبو بكر: يا رسول الله أما تراها رأتك؟ فقال: ما رأتني، لقد أخذ الله ببصرها عني. وفي حمالة الحطب يقول الأحوص عبد الله بن محمد بن عبد الله الدوسي الشاعر الأنصاري: ما ذات حبل يراه الناس كلهم وسط الجحيم ولا يخفى على أحد، كل الحبال حبال الناس من شعر وحبلها وسط أهل النار من مسد. وربما استيقظ ضمير أبي لهب مرة وحمي في عروقه الدم الذي يحن إلى ابن الأخ، فصار مغضبا لما يرى من جور قريش على بني هاشم. حدثوا أن أبا سلمة المخزومي ابن برة بنت عبد المطلب استجار بخاله أبي طالب حين أرادت قريش أن تفتنه عن إسلامه، فمشى رجال من بني مخزوم إلى أبي طالب فقالوا له: لقد منعت منا ابن أخيك محمدا، فما لك ولصاحبنا تمنعه منا؟ قال: إنه استجار بي وهو ابن أختي، فإن أنا لم أمنع ابن أختي لم أمنع ابن أخي. وكان أبو لهب حاضرا فقال مغضبا: يا معشر قريش، والله لقد أكثرتم على هذا الشيخ، ما تزالون تتوسبون عليه في جواره من بين قومه، والله لتنتهن عنه أو لنقومن معه في كل ما قام فيه حتى يبلغ ما أراد. فأثروا أن يبقوا عليه في حزهم وقالوا: بل ننصرف عما تكره يا أبا عتبة. لكنها مرة واحدة يتيمة. لم يذكر الرواة فيما أعلم أن أبا لهب وقف مثلها مرة أخرى، بل ظل على مظاهرته أعداء قومه حتى مات. وأعشى سحر أم جميل عينيه فلم يعد يبصر، وقذف به وراء هاشميته ورجولته وإنسانيته. في السيرة النبوية أن بني هاشم والمؤمنين حين جهدوا من ضيق الحصار في شعب أبي طالب كانوا إذا قدمت العير مكة وأتى أحدهم السوق ليشتري شيئا من الطعام لعياله يقوم أبو لهب عدو الله فيقول: يا معشر التجار، غالوا على أصحاب محمد حتى لا يدركوا معكم شيئا، فقد علمتم مالي ووفاء ذمتي، فأنا ضامن ألا خسار عليكم. فيزيدون عليهم في السلعة قيمتها أضعافا حتى يرجع المسلم أو الهاشمي إلى أطفاله وهم يتضاغون من الجوع وليس في يديه شيء يطعمه به. ويغدو التجار على أبي لهب فيربحهم بما اشتراه وفيما اشتروا من الطعام واللباس حتى جهد المسلمون ومن معه من بني هاشم جوعا وعريا. وأدعوا الخبر بغير تعليق، وأدعوا معه ذلك الاستطراد الطويل الذي مضيت فيه بالرغم مني مستثرة بما قرأت عن أبي لهب وأنا ألتمس أخبار ابنتي محمد صلى الله عليه وسلم في زواجهما الخائب بابني ذلك العم الجاحد العاق وعودتهما إلى أبويهما شفاء لحفظ حماتهما أم جميل بنت حرب حمالة الحطب. وبين هاتيك السطور التي نقلتها أقرأ ما لم يكتب عن معاملة هذه العبشمية لابنتي محمد، إذا صحت الرواية القائلة بأن الطلاق تم بعد انتقالهما إلى بيت أبي لهب وليس قبل الدخول بهما كما تقول رواية أخرى. وأكاد ألمحهما وراء هذا كله في تجربتهما القاسية المرة حين غادرتا بيتهما الأول الذي تظله أجنحة الحب والسلام، أو كانتا بسبيل أن تغادرا إلى بيت تتلقاهما فيه وهما في جلوة العرس امرأة صليطة ركبها الشيطان فتلقي عليهما بالله الثقيل صباح مساء، وترصد حركاتهما وسكناتهما وتحاسبهما على النظرة والهمسة واللفتة، وتمكم عليهما ما ترى في سمتهما وملامحهما اللطيفة من مخيل السيدة خديجة بنت خويلد موضع غيرتها وحسبها. فإذا قابلت العروسان صنيع حماتهما بالتجمل والصبر أساءت الظن بوداعتهما، فحملتهما محمل الازدراء والترفع وازدادت لذلك شراسة وغلظة وجفاء، ولم تفكر احداهما في الشكوى لابويهما، فقد كانتا ابر بهما من ان تروعهما بالحديث عن افاعيل ام جميل، وكان الظن ان تجد كل منهما في اختها متنفسا لكربها وموضعا لشكاتها، لولا ان ام جميل كانت هنالك دائما تقف لهما بالمرصاد وتأبى ما وسعها الجهد ان تخلو الاخت الى اختها، ولو استطاعت لاقامت بينهم سدا. وهكذا احتملتا همومهما في صمت وصبر حتى اراحهما الله من ذات الكرب ونجاهما من كيد حمالة الحطب وعيشتها النكدة. على ان الحياة في بيت ابيهما صلى الله عليه وسلم كانت قد تغيرت عما الفتا في انفهما الخلي السعيد، فولى عنها ما كانت تنعم به من راحة وهدوء. اولم يقل المصطفى صلى الله عليه وسلم لزوجه مضى عهد النوم يا خديجة؟ بلى، وجاء عهد السهد والاضطهاد والامتحان والعذاب في سبيل الله، وان المصطفى ليعود الى بيته كلما خرج محزونا بما يجد من عنة قومه وصدهم عن سبيل الله. فما تزال السيدة خديجة تثبته وتهون عليه ما يلقى حتى يزول ما به من حزن. ومع كل هذا البلاء طاب لرقية وأم كلثوم أن تشاطر أبويهما ما يلقيان في سبيل الله، وارتاحت نفسهما لاحتمال كل صنوف الأذى. وخاب ظن حمالة الحطب وظن المشركين من قريش، فلم يشغل محمد صلى الله عليه وسلم بابنتيه عن دعوته، ولم يشق عليه طلاقهما، فقد نجاهما الله من محنة العيش مع ابني حمالة الحطب وأبي لهب. ثم ما لبث أن أبدلهما خيرا منهما زوجا صالحا كريما من النصر الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم، ذلك هو عثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس أعزه الله في الجاهلية، فكان من أعرق فتيان قريش نسبا. يلتقي مع الرسول الكريم من جهة الأب عند عبد مناف بن قصي، ومن ناحية الأم عند عبد المطلب بن هاشم، فجدة عثمان لأمه هي البيضاء أم حكيم بنت عبد المطلب جد النبي. وكان عثمان إلى هذا النسب العريق بهي الطلعة، فخم السمت، موفور المال، رضي الخلق. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كان عثمان أوصلنا للرحم، وكان من الذين آمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين، أعزه الله في الإسلام، فكان من السابقين الأولين. تقدم عثمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله شرف المصاهرة، فزوجه صلى الله عليه وسلم ابنته رقية، ولم يرى زوجان قط أجمل منهما ولا أبهى. فيروى أن النساء غنينهما في العرس: أحسن شخصين رأى إنسان رقية وبعلها عثمان. ولم تشارك مكة هذه المرة في الاحتفال بالعرس الكريم، بل باتت قريش بغيها مسهدة تفكر في هذا الخصم العنيد الذي يزداد على الاضطهاد قوة وثباتا، ويتحدى في قلة عزلاء من صحابته قبائل قريش مجتمعة وفيها الجاه والكثرة والبأس. وعجبت هؤلاء النصر الذين اتبعوه يؤثرونه على أنفسهم وأهليهم وأموالهم، ولا يترددون في افتدائه بالمهج والأرواح، بل يرون الاستشهاد في سبيل دينه مجدا وانتصارا. من هؤلاء من كان بالأمس له عدوا، ومنهم من تردد أمدا قبل أن يؤمن برسالته، ولكنهم جميعا ما كادوا يسلمون حتى التفوا حوله يبذلون له الحب محضا خالصا على نحو لا تعرف الدنيا له مثيلا. وتذكرت قريش ليلة إذ صبر المسلمين على محنة التعذيب في مستهل المبعث، فقد وثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين، فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر، حتى يفتنونهم عن دينهم، فيؤثر أحدهم أن يموت على أن يرتد إلى دين الكثرة الغالبة. وطال ليل قريش وهي تذكر عثمان بن عفان الذي رضي أن يبيع أهله وعشيرته ودنياه في سبيل رضا محمد وربه، وإنه ليعلم ما يلقى أصحاب محمد من أذى، ويقدر أنه باتباعه الدين الجديد قد حكم على نفسه بخصومة المجتمع القرشي الذي أحله مكانا مرموقا. ولو نزلت قريش ليلة إذ بظهر الغيب لرأت فتى أمية عثمان بن عفان يهاجر من مكة موطن آبائه ومهد طفولته ومناط عزته إلى بلد ماء وقوم غرباء. ذلك أن محمدا صلى الله عليه وسلم لما رأى ما يصيب أصحابه من البلاء وأنه لا يقدر أن يمنعهم، قال لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. فكان عثمان بن عفان أول من هاجر إلى الحبشة، وهجرت معه زوجته السيدة رقية على قرب عهدهما بالزواج. وتجلد المهاجر وهو يلقي نظرة وداع على البلد الحبيب. أما رقية فلم تملك دمعها، وهي تطوف بمغاني صبيها مودعة، وتعانق أباها وأمها وأخواتها الثلاث قبل أن تتبع زوجها إلى مهاجرة. وتمهلت في مسيرها إلى حيث كانت راحلتها تنتظر، فلما آن أوان الرحيل تلفتت وراءها لتملأ عينيها من الوطن، فحال الدمع دون ما تبغي. وكذلك سارت الجمال وإيدا تريد أن تتزود من عبير أم القرى. فلما خرجت إلى الصحراء العارية الجرداء انطلقت خفافا تتسمع غناء الحادي: الأهل والأوطان فراقهم صعب، لكنه الإيمان فداؤه القلب، والروح والأبدان فليقبل الرب فليقبل الرب. وهز الصوت الشجي قلب رقية فأصغت إليه وهي ترتجف انفعالا وتأثرا، ثم أطلت من هودجها لعل أثر من مكة ما يزال يلوح من بعيد، فإذا زوجها عثمان على قيد خطوة منها يرنو إليها في عطف مشوب بالعتاب. وفهمت رقية ما يحدث في خاطره، فأشرق وجهها بابتسامة راضية وقالت: الله معنا ومع الذين تركناهم برغمنا في جوار البيت العتيق. ثم استدبرت أحب أرض وقد هون عليها محنة الفراق أن عثمان إلى جانبها، وأكرم به صاحبا وعشيرا. وفي اول مرحلة من الطريق اناخت الابل ريثما تجمع المهاجرون الاولون في سبيل الله، فبلغت عدتهم 12 رجلا، فيهم من بني عبد شمس آل عثمان ابو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس اخو هند، وسهر ابي سفيان تصحبه زوجته سهلة بنت سهيل ابن عمرو العامرية، ومن بني اسد ابن عبد العزة ابن قصي اخوال رقية الزبير بن العوام ابن خويلد، ومن بني عبد الدار ابن قصي ابناء عم عثمان ورقية مصعب بن عمير ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عبد الدار، ومن بني زهرة اخوال الرسول عبد الرحمن بن عوف الزهري، ومن بني مخزوم عبد الله بن عبد الاسد ابن عمة الرسول برة بنت عبد المطلب تصحبه زوجه هند بنت زاد الركب ابي امية بن المغيرة المخزومي، خلفه عليها المصطفى عليه الصلاة والسلام بعد احد. وتبادل المهاجرون الاولون تحية الاسلام، ثم قاموا جميعا للصلاة يأمهم عثمان بن مضعون الجمحي، فلما قضوا الصلاة رفعوا وجوههم الى السماء يدعون الله ان ينصر دينه ويحمي رسوله من كيد المشركين. واستقبلوا الجنوب راحلين وقد استمرأوا ما يملأ قلوبهم من شجن، وطاب لهم ان يكتووا بنار الغربة في سبيل دينهم الحق، والتمسوا العوض عمن فارقوا من الاهل والاحباب في هؤلاء الصحب الكرام رفاق السفر والاخوان في الدين والهجرة. ورحبت الحبشة بالمهاجرين الاولين واوسعت لهم في ارضها مكانا سهلا، ثم ما لبثت ان استقبلت افواجا جديدة من اخوانهم المسلمين حتى بلغت عدتهم 83 غير ابنائهم الذين خرجوا بهم صغارا او ولدوا في مهاجرهم. وسر رقية ان كان فيهم من بني هاشم ابن عم ابيها جعفر بن ابي طالب، ومعهم رأته اسماء بنت عمير، ومن بني امية آل زوجها عثمان عمرو بن سعيد بن العاص بن امية واخاه خالدا ومعهما زوجتاهما، ومن بني اسد عبد الله بن جحش ابن اميمة بنت عبد المطلب عمة الرسول واخاه عبيد الله ومعه امرأته ام حبيبة بنت ابي سفيان بن حرب التي تزوجها المصطفى عليه الصلاة والسلام بعد سنين، ومن اخوالها بني زهرة عامر بن ابي وقاص ابن احيب بن عبد مناف بن زهرة، ومن بني عامر 8 نفر منهم استكران بن عمرو ومعه امرأته سودة بنت زمعة ابن قيس التي خلف عليها المصطفى بعد عام الحزن. واحاط المهاجرون الاولون بالوافدين يسألونهم كيف تركوا النبي عليه الصلاة والسلام وكيف حال الاهل والصحابة بمكة، قالوا على العهد بهم لم ينسوا من هاجروا في سبيل الله. وحدثوا ان النبي عليه الصلاة والسلام افتقد انباء ابنته حتى اتت امرأة اخبرته صلى الله عليه وسلم انها رأت رقية وزوجها، فقال منحهما الله ان عثمان اول من هاجر باهله. لم تضق الحبشة بالوافدين 80 كما لم تضق بمن سبقوهم، بل امنهم النجاشي واحسن جوارهم وتركهم احرارا يعبدون الله لا يخافون على ذلك احدا. هنالك رفع عبد الله بن الحارث بن قيس السهمي صوته منشدا وهو يرجو ان يسمع من بمكة، يا راكبا بلغنا عني مغلغلة من كان يرجو بلاغ الله والدين، كل امرئ من عباد الله مضطهد ببطن مكة مقهور ومفتون، انا وجدنا بلاد الله واسعة تنجي من الذل والمخزات والهون، فلا تقيموا على ذل الحياة وخزي في الممات وعيب غير مأمون. ثم سنى الى قلبه المثقل باشجان الغربة فهاجت مواجعه لما ذكر من بغي قريش وقال: ابت كبدي لا اكذبنك قتالهم علي وتأباه علي اناملي، وكيف قتالي معشرا ادبوكم على الحق ان لا تأشبوه بباطلي. وقال عثمان بن مضعون يعاتب ابن عمه وكان شريفا في قومه: أأخرجتني من بطن مكة آمنا وأسكنتني في صرح بيضاء تقزع؟ تريش نبالا لا يواتيك ريشها، وتبري نبالا ريشها لك أجمع. وحاربت أقواما كراما أعزة، وأهلكت أقواما بهم كنت تفزع. ستعلم إن بك يوما ملمة، وأسلمك الأوباش ما كنت تصنع. وبلغت هذه الأصوات ومثلها مكة، فأفزعت قريشا فوق ما بها من فزع، وأطار النوم من عيونها أن أصحاب محمد قد أمنوا بأرض الحبشة وأصابوا بها دارا وقرارا. فأتمر المشركون فيما بينهم على أن يبعثوا منهم رجلين من دهاتهم لكي يفسدوا ما بين النجاشي وبين المهاجرين المغتربين. ووقع اختيارهم على عبد الله بن أبي ربيعة والد الشاعر عمر وعمر بن العاص بن وائل، وجمعوا لهما هدايا للنجاشي ولبطارقته، فانطلق بها على مرأى ومسمع من محمد صلى الله عليه وسلم ومن بقي إلى جانبه من أصحابه وآله. وأشفق أبو طالب على من بأرض الحبشة وفيهم ولده جعفر وولد ابنتيه أميمة وبرة ورقية حفيدة أخيه عبد الله من مكيدة عمرو وصاحبه، فأنشد شعرا يستثير فيه كرم النجاشي ويحضه على أن يحمي جواره.